بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 91 دال على 69 وتسعمائة وألف، وهو الشريط 17 من شرح العقيدة الواسطية. ولكن الله أعماهم ودافع عنهما ونصرهما وحفظهما ومكنهما من مواصلة السفر إلى أن وصلوا طيبة الطيبة، هكذا كان الله معهما. وهل أحد يفهم أن الله دخل الغار معهما في دم؟ سبحانه، من الذي يفهم هذا المعنى؟ سبحانه وتعالى عما يزعمون، الذين يقولون في كل مكان وفي كل شيء يلزمهم أن يقولوا إن الله دخل الغار مع رسوله عليه الصلاة والسلام أبي بكر. هذا كلام يخجل الإنسان أن يقوله، يقشعر جلد المسلم أن يقول هذا الكلام. إذن القوم عندما يقولون إن الله في كل مكان وفي كل شيء يقولون كلاما لا يعقلونه ولا يفهمونه، ولكن تقليد، هكذا التقليد. التقليد شر يعمي الإنسان. المقلد ليس له تفكير، ما عنده عقل، ولكن يتبع عقل غيره وفهم غيره. سمع الناس تقول إنه في كل مكان، قال في كل مكان. لو أوقفت شخصا عاقلا، ماذا تعني يا مسلم بقولك إن الله في كل مكان؟ الأماكن كثيرة، وفي كل شيء في بعض العبارة. يا طالب أشعري يريد أن يدخل جامعة الإمام في فترة طويلة، شكلت له لجنة للمقابلة، مقابلة شخصية كما يقولون، استدعاه الشيخ ليتلطف معه إلى منزله لأنه غريب جاء من الخارج، فقدم له نوعا من الفواكه جعل يناقشه وهو يأكل الفواكه. كان الطالب في يده تفاحة، قال الشيخ للطالب أين الله؟ قال يا شيخ في كل شيء. قال يا ابني حتى في هذه التفاحة التي في يدك؟ خجل الطالب وسكت انقطع. قال من أين؟ قال هكذا سمعنا من مشايخنا، هكذا سمعنا من مشايخنا، ليس لهم دليل غير هذا. انظروا إلى هذه الدرجة، طالب وصل إلى درجة التعليم الجامعي، ما عنده يقين في ربه سبحانه، الذي لا يعلم لا يؤمن بأن الله يدعى من فوق فقط، لم يؤمن بربه ولم يعرف ربه. لذلك يجب التفطن لمثل هاتين الآيتين. الله جمعهما، جمع في إحداهما صفة الاستواء وصفة المعية، والأخرى أحاط بالعلم أولها وآخرها، ليدل بذلك على أن معيته معية العلم لا معية الذات. فليفهم جيدا، المقام مقام هام جدا، وليس هذا علم الاختبار، هذا إيمان. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الإيمان، وبالله التوفيق. بحث الآن في المعية، في المعية الخاصة. الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو والمعية معا، العلو حقيقة والمعية حقيقة أيضا، أي علو الله تعالى على عرشه واستواؤه على عرشه كما أخبر عن نفسه، استواء حقيقي يليق به ليس كاستواء مخلوق على مخلوق. فصفة استواء الله تعالى على العرش صفة فعل، أي حصل الاستواء، فأخبر الله عن استوائه على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. وعندما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما العرش موجود، وكان عرشه على الماء، ولكن الله أخبر أنه خص العرش بالاستواء بعد خلق هذه المخلوقات لحكمة يعلمها ولا نعلمها. وهذا الاستواء استواء الله تعالى على عرشه علو خاص بالعرش. وهناك صفة العلو صفة ذاتية وهو علو الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام ليس مختلطا بذاته، ليس مختلطا بخلقه، بل قائم من خلقه. الله سبحانه وتعالى يوصف بالفوقية وبالعلو وبأنه في السماء، لا يوصف بأنه في مكان، لا يقال إن الله في مكان ولا يقال إنه ليس في مكان لعدم ورود لفظ المكان. هذه الكلمة سبق أن بحثها الشارع ولنا عليه تعليل. إطلاق لفظ المكان على الله سبحانه وتعالى نفيا أو إثباتا غير وارد لا في الكتاب ولا في السنة. فنحن عندما نناقش الذين يقولون كان الله، الله سبحانه وتعالى كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، هذه العبارة مشهورة عندهم، ولكن العبارة عليهم ليست لهم. كان الله أي الله موجود، كان تام، الله موجود قبل أن يخلق الأماكن كلها، فهو الآن موجود أيضا بعد خلق تلك الأمكنة أو الأماكن، لا تحيط به الأماكن المخلوقة بل هو على ما كان، أي بائن من خلقه، باقي في علوه على جميع مخلوقاته. هذه العبارة قد يكون فيها نوع من الغموض، ولذلك الشارع عليه تعليق لم نرتضي به، ولا ينبغي إطلاق المكان على الله لا نفيا ولا إثباتا، سواء أريد بالمكان المكان الوجودي أو المكان العدمي على حد سواء، لأنها من الألفاظ المبهمة التي فيها الإجمال. أولا لم يرد ذكر هذه الكلمة لا في الكتاب ولا في السنة في حق الله تعالى كما قلنا لا نفيا ولا إثباتا، وثانيا فيها إجمال. وكلمة كهذه ينبغي التحفظ من إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، كما سبق أن نبهنا على لفظة التحيز ولفظة الجهة، كلها لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى، ولكن يستعمل أنه في العلو وأنه في السماء لورود ذلك، ويستعمل أنه فوق عرش بائن من خلقه. وكلمة بائن ما كان يستعملها السلف الأول، ينبغي أن نبقن لهذه الجملة، كانوا يستعملون العلو أخذا من الكتاب والسنة، ويستعملون الفوقية، إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش، هذا هو المعروف عند السلف الأول، أي قبل ظهور فتن وأهواء إسعاد العباسيين، كان الأمر عندهم سهل ميسور. ولكن لما أكثر الناس من الخوض في صفة المعية وظنوا أن المراد بالمعية معية الدار، اضطر أتباع السلف الذين حضروا زمن الأهواء أن يوضحوا فيقولوا: الله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق جميع المخلوقات فاعل من خلقه، بل زاد بعضهم: ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. قال بعضهم: بحد يساوي فاعل. كل هذه العبارات تفسير للعلو والفوقية، وإنما زادوا هذه العبارات من باب التوضيح، لأن القوم ظنوا إن المعية تدل على المخالفة الذاتية. وسبق أن بين شيخ الإسلام من الناحية اللغوية أن لفظة مع لا تدل على المخالفة والممازجة، ولكنها تدل على مطلق المقارنة ومطلق المصاحبة. انتبه للفظة مطلق، بمعنى بالقرائن وبالسياق قد تكون المقارنة مقارنة ذاتية، وبالقرائن والسياق أيضا قد تكون المقارنة مقارنة علمية، وقد تكون المقارنة مقارنة في الاعتقاد. أما مقارنة الله سبحانه وتعالى بخلقه بذاته فمستحيلة لا تليق بالله، لأنها تؤدي إلى الاختلاط. فالله أخبر عن نفسه بأنه فوق عرشه وأنه في العلو، فلا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون مختلطا بخلقه بذاته. إذن المقارنة هنا مقارنة العلم إن كانت المعية معية عامة، وتزيد على المقارنة العلمية الحفظ والتأييد والكلاء في المعية الخاصة. قارن بين ما ذكره الشيخ هنا وبين ما ذكره في الحموية، وتتبع لفظة مع لغة حتى يتضح لك إن اللفظة لا تدل على المخالطة أبدا. هذا تعليق على الدرس السابق، لأن هذا البحث تقدم ونحن نبدأ الآن في المعية العامة، في المعية الخاصة عفوا. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا: لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى، فقد تقدم الكلام وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحسبون أنفسهم على ما تكره، ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله وصبرا على معصيته وصبرا على قضائه. وقوله سبحانه وتعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية أما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار. فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، باثنين الله ثالثهما، ماذا يفهم أي عربي عندما يسمع هذا الحديث؟ هل يفهم بأن الله معهما في الغار بذاته؟ لا يمكن أن يتبادر هذا الفهم إلى إنسان على الفطرة إلا من فسدت فطرته بدراسة علم الكلام، كأن درس في كتب الأشاعرة ومن قبله، أو ابتلي بجماعة وحدة الوجود والحلولية ثم أخذ ذلك تقليدا لا اقتناعا. أما اقتناعا لا يمكن مسلما، بل ولو كان غير مسلم إذا لم يدرس الإلهيات علم الكلام لا يمكن أن يتصور بأن خالق السماوات والأرض خالق هذا الكون كله يكون في ذلك الغار مع أبي بكر، مع رسول الله وأبي بكر عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي بكر، لا يمكن أن يتصور هذا التصور. ولكن المسألة انطلت على صغار طلبة العلم بالتكليف، سمعوا هكذا فأخذوا القضية بالتكليف. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا يرانا ويسمعنا ويدافع عنا ويؤيدنا وينصرنا، هذه معاني المعية الخاصة زيادة على العلم والتدبير والرؤية والإحاطة. يريد بأن الله سوف يؤيدنا ويسترنا وينصرنا ولا يسلط علينا أعداءنا. هذا ما فهمه أبو بكر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما فهمه المسلمون الأولون، إلى أن نشأ علم الكلام. وقبل نشأة علم الكلام لم يتبادر ولم يذكر أبدا في التاريخ أن أحدا قال بأن الله معنا بذاته في الأرض، لم يحدث. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. فالله سبحانه وتعالى معنا الآن، يجب أن يؤمن كل مسلم بأن الله معنا بالمعية العامة، يرانا ويرى أماكننا ويعلم منا كل شيء، يعلم منا ما لا نعلم نحن من أنفسنا، إذا كانت بزعمهم هذه المعية مجازية فكيف بالمعية الذاتية؟ الإنسان الذي يقترب ويقارن زميله في المجلس جالس بجواره ماذا يعلم منه؟ يعلم منه ما يبدو له من ظاهره من ملابسه حتى لا يعلم ما في داخل جيبه. ما في داخل جيب جاره لا يعلم، ما تحت ملابسه لا يعلم، وما في بدنه من الأمراض لا يعلم، ومع ذلك هي معية حقيقية بالإجماع. إذا كان الله يعلم من هذا الشخص ما لا يعلم جاره منه، بل يعلم من الشخص ما لا يعلم الشخص من نفسه، تفاصيل ما في جوفك من الأمراض والآفات الله يعلم مقدر على ذلك. كيف تكون هذه المعية مجازية ومعية الذي لا يحيط بك علما حقيقيا؟ ينبغي أن يفهم الإنسان بعقله المحض، يتصور النصوص تصورا صحيحا، ويستعين في هذا الفهم بفهم الأولين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين فهموا هذا الدين الفهم الصحيح. وما تجدد بعد ذلك ينبغي التحفظ، وما يقال بأن اعتقاد العلو والسؤال عن الله بأين هو الدين الجديد هذه كلمة سيئة جدا، خطر على قائلها على إيمانه ودينه. وهذا آخر ما نشر عن الدكاترة الأشاعرة، إن من الدين الجديد اعتقاد العلو والسؤال عن الله بأين مع البشارة. هذا هو الدين الأصيل، ليس الدين الجديد. الدين الجديد ما جاءت به الأشاعرة من إنكار عيد الله وإنكار العلو واعتقاد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء. هذه هي الملة الجديدة، ونحن لم نتهمهم بهذا، كنا نرفق بهم ونقول هم أقربهم إلى منهج السلف إخبارا بالواقع ودعوة لهم، ولكن القوم تجرؤوا هذه الأيام واتهموا السلف الصالح وعقيدتهم بأنها الدين الجديد. الله المستعان. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعزمة والحفظ والكلة. وأما قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، كذلك معية خاصة. فقد تقدم الكلام عليه على الآية هذه، وإنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. المعنى واحد، معنى هذه المعية والتي قبلها واحد، وكذلك بقية الآيات إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلى. يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء. الإحسان نوعان، إحسان العمل أن تحسن العمل وأن تحسن المعاملة مع الله بإخلاص ومراقبة خاصة. النوع الثاني الإحسان إلى عباد الله. هؤلاء كلهم يتمتعون بالمعية الخاصة الذين يوفقون ويحسنون إلى عباد الله المحتاجين إلى الإحسان، والذين يحسنون في أعمالهم ومعاملتهم مع الله كلهم داخلون في هذا العموم. والإحسان في كل شيء بحسب هذا ما يشير إليه الشيخ، هو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، أي المراقبة الصادقة. الإحسان هنا بمعنى المراقبة الصادقة، كأن يراقب العبد ربه بأنه يراه، فإذا راقبوا هذه المراقبة بتوفيق الله تعالى سوف لا يجده حيث نهى ولا يفقده حيث أمره، فيكون منتقلا امتثالا تاما نتيجة للمراقبة السابقة. وهذا مقام يطلب العبد من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه ولا تكتب به العبارة. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحدثون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على الطاعة وصبرا عن المعصية وصبرا على قضائه. هكذا يشير الشيخ الشارح إلى أقسام الصبر الثلاث: حبس النفس على الطاعة ومجاهدتها على طاعة الله تعالى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، بدءا بأداء الواجبات ثم الإكثار من النوافل حتى يحبه الله. هذا نوع من الصبر. النوع الثاني حبس النفس عن المعاصي ومجاهدتها حتى لا تخالف أوامر الله ونواهيه، فهما متقاربان. النوع الثالث حبس النفس على الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، لا يدعي ولا يشكو، لا يشكو الخالق إلى المخلوق، لا يقول حصل لي كذا وكذا، الله ابتلاني بكذا بكذا وكذا، لا، يصبر ويحتسب. هؤلاء الصابرون بأقسامهم الثلاثة يتمتعون بالمعية الخاصة، الله معهم بالحفظ والنصر والتأييد والتوفيق. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته.

لأنه كان عادما للسمع أو البصر أو العلم لحظة من اللحظات كذلك الكلام. الفرق بين صفة الكلام وبين هذه الصفات، فالله سبحانه وتعالى تكلم بكلامه في أزمنة مختلفة. خاطب نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فأنزل الزبور تكلم به، والتوراة والإنجيل والقرآن في أزمنة مختلفة في أوقات مختلفة ومتباينة ومتباعدة. هل هذا الكلام الذي تكلم به في هذه الأوقات المتباينة والأزمنة المختلفة يقال إنه قديم؟ لا، ليس بقديم، حديث. لا تعجب، ما معنى حديث؟ هل القرآن قديم أم حديث؟ القرآن حادث، بمعنى حدث وأنزله الله وتكلم به بعد أن لم يكن متكلما به. القرآن نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخاطب الله نوحا بعد أن خلقه، وكلم موسى بعد أن خلقه. إذن الكلام يتجدد من وقت لآخر حسب حكمة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته. كل صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى فهي صفة فعل، يتكلم إذا شاء وكيف شاء، طالما آحاد الكلام يتعلق بالمشيئة فهو صفة فعل. بهذا الاعتبار أعود فأقول لصفة الكلام اعتباران: اعتبار أصل الكلام وأصل الصفة ونوع الصفة، صفة ذاتية قديمة وفي حال تكلمه سبحانه وتعالى فهو متكلم بالفعل. وإذا أمسك عن الكلام اقتضت إرادته ومشيئته، أمسك عن الكلام فهو متكلم بالقوة، أي لم يكن الكلام ممتنعا عليه. وهذا يتصور ولله المثل الأعلى حتى في المخلوق. تقول فلان كاتب، كان معروف أنه يكتب كثيرا كتابا جيدا، فلان كاتب، في حال كتابته مباشرته للكتابة كاتب بالفعل، وفي حال عدم كتابته كاتب بالقوة، إنه قادر على الكتابة. كذلك الإنسان الساكت بإمكانك أن تقول هذا الإنسان متكلم فهو ساكت. نعم متكلم، لأنه صالح لأن يتكلم، وقد تكلم وسكت وسيتكلم، إذا فهو متكلم. أمر واضح جدا، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهي المسألة التي أشرت إليها حققها صاحب الطحاوية، شرح الطحاوية راجع. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. المراد بالناس أهل الكلام، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام. المعتذري يمتاز بالصراحة فيقول الله متكلم، ثم يفسر فيقول معنى متكلم خالق للكلام. عند المعتزلة ليس لله إلا الكلام المخلوق المنفصل، خلقه منفصلا عن ذاته في شجرة أو في أي مخلوق. هذا العدو الصريح الذي لا يدركه. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت. ما معنى هذا؟ وقال إنه معنى واحد في الأزل وهم الكلابية والأشعرية. بكلام شيخنا نظر في التفريق بين الكلابية والأشعرية، فلو قال هم الأشعرية الكلابية هذا هو الصحيح، هم الأشعرية الكلابية. الأشعرية هم الذين يوصفون بأنهم كلابية، لأن أبا الحسن صار كلابيا بعد أن كان معتدليا. عندما كان معتدليا عقيدة واضح، معنى متكلم خالف للكلام، عاش على هذه العقيدة زمنا طويلا، تعلم هذه العقيدة على شيخ أبي علي بن الجبائي زوج أمي لأنه رباه، فأساء تربيته تعلموا هذه العقيدة الضالة. ولكن الرجل بعد أن تعلم وتبحر اختلف مع شيخه في مسألة يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، هذه عقيدة معتزلة، ويجب على الله أن يعذب العاصي ويثيب المذيع. قال أبو الحسن لا، الوجوب معناه الإلزام، من الذي يلزم الله أن يفعل كذا وكذا؟ من هنا فارق فغادره فجعل يبحث عن الحق. خروجه يشبه خروج سلمان الفارسي من المجوسية، ثم عقوفه فترة من الزمن عند الرهبان، فوجد في أثناء البحث ابن كلاب واستمع إليه وجلس إليه، فرآه أحسن حالا من المعتزلة، لأن الكلاب لا يقوم بوجوب شيء على الله واطمأن إليه، فجلس إليه فدرس عليه. ولكن غلب صيته الطويل لعلمه الكثير ونسبه العالي، لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، غلب على شيخه وعرفت العقيدة بالأشعرية بدل الكلابية. قيل هذه العقيدة أبي الحسن الأشعري، فترك الشيخ المسكين، فصارت الأشعرية من هنا. إذا أردنا أن نذكر أطواره كما ذكر علماء التاريخ كابن كثير وابن خلدكان وغيرهما، نذكر هكذا بعد أن غادر الاعتزال أخذ هذه العقيدة ونسبت إليه العقيدة، وكثر أتباعه لما ذكرنا من الأسباب. ومن الله عليه أخيرا كما قال محب الدين الخطيب، فأن الله أراد أن يختم له بحسن الخاتمة ولرك بمنهج السلف، لأنه لم يعرف له مذهب بعده، من مات على خير عمله فرد له خيرا، أي ختم له بمنهج السلف. لذلك كتب محب الدين الخطيب هنا كلاما جيدا، قال إذا كان لا يليق أن ترسخ به عقيدة الاعتزال فكيف يليق بنا أن نرسخ به عقيدة الكلابية وقد رجع عنها كما رجع عن الاعتزال؟ لا يمكن، ظلم له. إذن هو في النهاية لحق بمنهج السلف، والكلام واضح جدا في مقدمة الإبانة من ذلك الثناء العاطف أثنى على الإمام أحمد ثناء عظيما لكونه رحمه الله تحمل ما لم يتحمل غيره في الإبقاء على عقيدة السلف الصالح في محنة خلقه. خلق القرآن كما يعلم طلاب العلم. إذن هذه عقيدة الأشعرية الكلابية. ما عقيدتهم؟ هذه الملونة. اسمع، كلام لازم، ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته، يعني نفوا كونه صفة فعل، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، هذا نفي لكونه صفة فعل، ونفى عنه الحرف والصوت. إذا ما هو؟ وقال إنه معنى واحد في الأزل. هذا المعنى قد يعبر عنه بالعربية أو بالعبرانية أو بالسريانية، هو معنى واحد. يعني التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلهم، كل هذه الكتب معنى واحد. من الذي عبر عن ذلك المعنى الذي في نفس الله تعالى؟ مرة بالسريانية ومرة بالعبرانية ومرة بالعربية، من المعبر؟ لأن معنى التعبير أن تعبر بعبارتك وبلفظك عن غيرك. عرفت أن فلانا يريد كذا وكذا تعبر عنه، والكلام الذي يسمع كلامك لا كلام الذي تعبر عنه. لذلك الإنسان يعبر عما في نفسه، وأنت تعبر عن غيره أنك تترجم. من الذي قام بهذه الترجمة وبهذا التعبير؟ قول على الله بغير علم، وجليء جدا بهم، شهد لهم غير مرة أنهم أقرب سيرة الكلام إلى منهج السلف. ما معنى هذه الشهادة؟ ومع ذلك لم يرتضي القول هذا القرب إلا أن يدخلوا في البيت. يقولوا لا، نحن من أهل السنة والجماعة. لا، المسألة ما هي القوة بالعقيدة، إما تدخل بالعقيدة أو تخرج بالعقيدة. هل أهل السنة والجماعة قالوا قولتكم هذه؟ ما قول أهل السنة والجماعة في كلام الله معروف. ما قول أهل السنة والجماعة في علوم الله معروف. وما عقيدتكم في علوم الله؟ نفي العلوم والتشدد في نفي العلوم ونفي الاستواء، صفات ثابتة بالكتاب والسنة وبالإجماع وبالفطرة وبالدليل العقلي منفية عندهم نفيا صريحا. قد يكونون هنا صرحاء أكثر من كل موقف عندما قالوا ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمين ولا عن شمال. لم أجد الأشاعرة كلاما صريحا كهذا. عادتهم اللف والدوران، ولكن هنا صرحاء. وهذا الكلام الذي أقوله موجود في الكتب الموجودة هنا عندكم في المكتبات. العقيدة السنوسية، هذه عبارة العقيدة السنوسية التي شرحها إبراهيم البيجوري الشافعي، وشرح أيضا جوهرة التوحيد، وله كلام كثير، وشرح أيضا التسوق في حاشية. هذا الكلام كنا هذه الكتب كنا نتحدث عنها غيابيا كما يقولون، فاليوم حضر موجودة في المكتبات تتبلغ طلاب العلم الذين تمكنوا من العديد. ينبغي أن يتبلغوا على هذه الكتب حتى لا تضحك عليكم الأشاعرة المعاصرة فيقولوا نحن أهل السنة والجماعة، لتحاججوهم بعقيدتهم. لا تقولوا فلان قال فيهم كذا، قال ابن تيمية أو قال ابن القيم أو قال فلان، لا، هذا كلامكم. وهل كلامكم هذا كلام أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. عندكم المواقف الإيجي، وفي لغة يسمى عبد الله الإيجي. هذا صرح بأن الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. إيه؟ اتفقت الأشاعرة والمعتزلة على القول بأن هذا القرآن العربي النفسي مخلوق باتفاق. فبقيت المعتزلة على عقيدتها الصريحة في ضلالها، ولكن الأشاعرة أرادوا أن يأتوا بجديد. قالوا الكلام الحقيقي لله غير هذا، هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. هذا الكلام النفسي إما عبارة كما سمعت أو حكاية. ما الفرق بين العبارة وبين الحكاية؟ الحكاية تأتي كلاما يشبه كلاما، يقال فلان يحكي الشمس في الجمال والضوء. اي هذا الكلام شبيه بالكلام النفسي وليس هو، او ترجم الكلام النفسي، او داد على الكلام النفسي، او داد على ما يدل عليه الكلام النفسي. هذا هو السبب عندهم، داد على ما يدل عليه الكلام النفسي. الكلام النفسي يدل على اي شيء؟ قالوا الكلام النفسي يدل على الامر والنهي والوعد والوعيد، اما يدل هذا الكلام النفسي؟ قالوا لو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام النفسي ما نفهمه الان من الكلام النفسي. يا ترى متى يرفع الحجاب؟ الذين قالوا لو رفع الحجاب ماتوا ولم يرفع الحجاب، ولن يرفع ولا وجود لهذا الكلام. الكلام النفسي لا وجود له، ما في النفس لا يسمى كلاما، يسمى حديث النفس. وأنتم بصفتكم فقهاء تفرقون بين حديث النفس وبين الكلام. الكلام ما يتكلم به ويتلفظ به لفظا، وما في النفس لا يسمى كلاما، يسمى حديث النفس. لذلك إنما تبطل الصلاة بالكلام اللفظي، لا يبطل شيء من كلام الناس في الصلاة. إذا تكلم الإنسان في الصلاة بدون مصلحة الصلاة بطل الصلاة، لكن لو تحدث في نفسه وهو في الصلاة سافر إلى اليمن ورجع وهو في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ لا تنفذ، لأنه فقد حضور القلب والسكون، لكن الصلاة صحيحة لأنه لم يتكلم، وهذا شيء معلوم. إذن ما عليه الأشعرية الكلابية باطل من القول، وما عليه المعتزلة باطل، ولكنه باطل صريح لا يلبس عليه. هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ولا تصح صلاتنا إلا به كلام الله، لأن الله قال عنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون وغير المشركين من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلي عليه، هل هذا الكلام أو الكلام النبوي؟ الكلام النفسي كيف يُتلى حتى يُسمع؟ الكلام النفسي هو الذي سمع، هذا الكلام النفسي هو الذي قلنا فيه قديم النوع حادث الآحاد، هو ليس هناك كلام آخر. ومنهم من زعم أنه صروف وأصوات مجتمعة في القديم، قديمة مجتمعة في الأزل لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، وسبحانه لا يتكلم بما شاء، لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة، الكلام غير محرر. فعليكم كما قلت لكم الرجوع إلى المد الذي ذكرت لكم. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل. هم الكرامية، كلام الكرامية فيه تناقض، وجه التناقض حادث قائم بذاته ومتعلقا. منهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته. إذا فسرنا الحادث كما فسرنا سابقا ليس حدوث خلق واختراع، لكن حدوث تكلم وخطاب وإنزال، معنى صحيح. قائم بذاته باعتبار أصل الكلام، متعلق بمشيئته وقدرته، فصحيح باعتبار آحاد الكلام وأفراد الكلام. ولكن زعم أنه أن له ابتداء في ذاته، من هنا انزلق. كلام الله سبحانه وتعالى باعتبار الأصل ليس له ابتداء، قديم قدم الذات، إلا إذا فسر بآحاد وأفراد الكلام، وأن الله لم يكن متكلما في الأجل. ناقض مرة أخرى، وهم الكرامية بتحديد هذه المسألة أيضا أراجعوا شرح التحوية. ثم قال الشارح رحمه الله: ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، قد اشتغل بمناقشتها وإفسادها وإبطالها شارح التحوية، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. هذا بالنسبة للذات. بالمناسبة لا بد الآن من دراسة العقيدتين معا للطالب المتمكن، العقيدة السلفية والعقيدة الأشعرية، لأنها دخلت خشية أن تقع في لب، ولتستبينوا سبيل المجرمين وسبيل المجرمين، هذا أمر ضروري. إذا كان قبل هذه الفترة يكفيكم استبانة كلام سبيل المؤمنين فقط، مع ما في ذلك من النقص كما بين العلامة ابن القيم، ولكن الوقت غير الوقت. في هذا الوقت لا بد من دراسة هذه. يا ليت تمكن طلاب العلم من دراسة السنوسية بشرح إبراهيم البيجوري على أستاذ سلفي، مع دراسته للعقيدة الواسطية أو الحموية، يكون جيدا جدا ومفيدا. إلا أن تلك الكتب ينبغي أن تدرس في جلسة مغلقة لا يحضرها إلا كبار طلبة العلم، يعني عوام الناس وأشباه العوام يحضرون الحموية والواسطية ثم ينصرفون، فتغلق الجلسة بالكتب الأشعرية. هذا لو تمكن، هذا مجرد تصور الآن، لكن ممكن تطبيق ذلك لو وفق الله وجعل في الوقت بركة. الله على كل شيء قدير. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم السلف وأتباع السلف. السلف سلفك الذين سلفوك أي سبقوك، ثم السلفي المتبع بالسلف، لأن من جاء بعد من سبقه إن جاء موافقا له فيقال له سلفي أي متبع لسلفه، وإن جاء مخالفا له يقال له خلفي أو خلفي. أهل السنة والجماعة هم السلف والسلفيون، فرقوا بين الأمرين. في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته باعتبار أصل الكلام كما تكلم، يتكلم بها بمشيئته وقدرته، هذا الاعتبار يعتبر صفة، صفة فعل. وهو لم يزل ولا يزال ولن يزال متكلما إذا شاء. وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه، لأن الصفة قائمة بالموصوف. إذا كتب كلامه سبحانه وتعالى لا يخرج عن كونه كلامه، لأن إذا ألف الإنسان كتابا أو قال قصيدة كتب هذا الكلام، كتبت هذه القصيدة على مر الدهور، وقال هذا كلام فلان وهذه قصيدة فلان، هذه قصيدة زهير معروف. قوله كتب حفظ ونقل لا يخرج عنه من كونه كلام الله سبحانه وتعالى، كما تقول المعتزلة. ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، هذا الكلام يحتاج تحرير، فهو تابع لمشيئته وقدرته. ولا لازم لذاته لزوم الحياة، هو لازم لذاته لزوم الحياة باعتبار أصل الكلام، ولكن يعمل كلام الشارع ليس لازما لذاته لزوم الحياة باعتبار أفراد الكلام، لابد من هذا باعتبار أفراد الكلام، كما تقول الأشاعرة، وهو تابع لمشيئته وقدرته. والشيخ ساق الكلام فوقا واحدا، لو فصل بهذا الاعتبار كذا وبالاعتبار الثاني كذا كان أولى، فهو كما قلنا يفهم لازم لذات الرب سبحانه وتعالى، أي الكلام لزوم الحياة والسمع والبصر والعلم باعتبار أكله، وتابع لمشيئته وقدرته باعتبار أفراد الكلام وآهاد الكلام، هذا هو الصحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بالصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه، وأمه من النصارى، وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما إخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت. سمع موسى كلام الله تعالى بصوته سبحانه، كما سمع كل من آدم وحواء كلام الله بصوته سبحانه، وينادي عباده يوم القيامة بصوت لما يخاطبهم ربهم ويسلم على أهل الجنة ويتجلى لهم من فوقهم، يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى بصوته، ويتكلم الرب سبحانه وتعالى بالوحي بالصوت أو أي بصوت نفسه سبحانه. وإلا ما سمع الأنبياء الموحى إليه، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفه، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في تشريعه. كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، والعباد يوصفون بالعلم، كل إنسان لديه شيء من العلم ويسمى عالم. ليس علم الله علم هذا المخلوق، وليس العالم أيضا فهذا العالم الضعيف. إن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته، والكلام من صفاته سبحانه وتعالى. وإنما كرر الشارح ذكر الصوت والحرف ردا على الأشعرية الذين كان الشارح يعيش وسطهم، بل تخصص في دراسة علم الكلام على الطريقة الأشعرية الكلابية، وأدرك ما في تلك الطريقة من الأخطاء الجسيمة والقول على الله بغير علم. لذلك يكرر إثبات الصوت والحرف ردا على الأشعرية. والله سبحانه وتعالى والآيتان الأوليان هنا وهما في سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد من خلقه في كل ما يخبر به، في كل ما يخبر به، بما في ذلك إثبات الصفات لنفسه سبحانه، إخباره في التشريعات والوعد والوعيد، وفي إثبات الصفات والأسماء، كل ذلك صدق ليس فيه كذب. وذلك هذا تعليل لماذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أعلم من كل أحد، وهذا شيء معلوم. لماذا نقصنا على هذا؟ لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط. هذه الجملة لم يأت بها الشارح هكذا اعتباطا، ولكن جاء بها لأمر مهم، لأن من الفلاسفة من يعتقد لأن الله إنما يعلم الكليات دون الجزئيات، ومن الفلاسفة من يعتقد بأن الله إنما يعلم الأشياء بعد وجودها لا قبل وجودها. وهاتان الفكرتان من الفلاسفة من الكفر البواح. وشارحنا قد درس الفلسفة وتمكن منها، ودرس المنطق وتمكن منه، ودرس علم الكلام، لذلك يشير إشارات للرد على الأشاعرة أحيانا وعلى الفلاسفة أحيانا. فهو سبحانه وتعالى يعلمها، يعلم الأشياء على ما هي عليه من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وإن كان الإنسان يوصف بأنه يعلم الأشياء، لكن علم المخلوق ليس محيطا بجميع المعلومات، ليس محيطا شاملا بجميع المعلومات. أما الرب سبحانه وتعالى فكيف يوصف بأنه لا يعلم إلا الكليات؟ فكيف يوصف بأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها؟ ألا يعلم من خلق؟ كيف يجهل شيئا مما يخلق؟ كيف خلق وهو لا يعلم؟ عقلا مستحيل. وصف الله تعالى لأنه لا يعلم إلا الكليات ووصفه لأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها مستحيل مردود عقلا وفطرة سليمة وشرعا. هذا ما يريد أن يرد الشيء الشارع. الإنسان لديه علم، فعلم العبد علم محدود، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، محدود جدا. ثم إنه حادث اكتسب، لأن علم المخلوق مكتسب، اكتسب العلم بعد أن كان جاهلا، علمه الله وأعطى كل إنسان ما قدر له من العلم بعد أن كان هذا الإنسان جاهلا لا يعلم شيئا. ثم هذا العلم الذي أعطاه كما قلنا ليس محيطا بجميع المعلومات لأنه علم قليل. ثم إن هذا العلم عرضة للنسيان والغفلة والذهاب في النهاية. هذه مواصفات علم المخلوق، يستحيل أن تطبق هذه المواصفات في علم الخالق. إذن علم الخالق سبحانه علم قديم قدم ذاته، علم محيط بجميع المعلومات، علم لا يزول ولا يذهب ولا ينسى، ولا ينسى الرب سبحانه وتعالى ولا يغفل، ولا يطرأ عليه شيء من الآفات التي تطرأ على علم المخلوق. إذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى عالم بجميع ما أخبر به من كل وجه. وأما قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى، هكذا بالنداء، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة. وإنما قال وإذ قال الله، لم يقل وإذ يقول الله أو سوف يقول الله، ولكنه عبر بالماضي لتحقق ذلك القول وتأكيد وقوعه سوف يقول ولا محالة. وإذ قال الله يا عيسى، حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله رسوله وكلمته. عيسى يسمى كلمة الله وروح الله، لأن الله خلقه بكلمة كن فكان. فهذه الإضافة تسمية عيسى لأنه كلمته، لأنه خلق بكلمته أي بكلام من الله كن فكان. ثم سمي روحا أضيفت هذه الروح إلى الله إضافة تشريف، لأن الله خلقه بلا أب. تلك الروح خلقت بطريقة خاصة وعلى خلاف العادة، لهذا خصه بهذه الإضافة. أما نسبه إليه الذين ألفوه وأمه، بالنسب هكذا معطوف على ألهوه على الهاء، ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. يعلم الله تعالى بأن عيسى لم يأمر النصارى أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وهذا السؤال إنما صدر لإظهار براءة عيسى عليه السلام على رؤوس الأشهاد لإثبات براءته وتقرير عبوديته الخالصة أنه عبد لله وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء من النصارى. وهذا من عدل الرب سبحانه وتعالى يثبت أمام العباد براءة عبده ونبيه وكلمته عيسى مما نسب إليه. وعيسى يتبرع من عبادة من عبده، وهكذا كل صالح عبد من دون الله سوف يتبرع من عبادة من عبده، ولا يصيبه شيء من الإثم بسبب عبادة من عبده، لأنه ليس هو الطاغوت. الطاغوت الشيطان الذي زين لهذا العباد عبادة عيسى وأمه وعبادة الشيخ عبد القادر الجيلاني وعبادة رأس الحسين وغير ذلك من الصالحين. هؤلاء الصالحون براء من عبادة من عبدهم. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره، جميع أخباره صدق، وعدلا في أحكامه، جميع أحكام الرب سبحانه وتعالى عدل لا جور فيها ولا ظلم، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق. إذا أخبر الله خبرا بما في ذلك إخباره تعالى صفاته وأسمائه هذا من نوع الخبر، ولا يجوز وكلها في غايته. وإما أمر ونهي، كلام الرب سبحانه وتعالى إما أخبار وإما أمر ونهي، كأنه يدخل الوعد والوعيد في باب الأخبار، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها، أي لأنها مبنية على الحكمة والرحمة. أخبار الرب سبحانه وتعالى وأمره ونهيه كل ذلك مبنية على الحكمة والرحمة، لا ينهى عن شيء ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، وفي ذلك رحمة للعباد. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، يعني وإن كانت الكلمة لفظها مفرد لكن بهذه الإضافة إلى الضمير تعطى حكم الجمع، لأنها أضيفت إلى معرفة، نكرة أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله، بل كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، نعم الله لا تعد ولا تحصى، لكن قال نعمة، ومن يعرف أسرار اللغة العربية يعلم بأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة وإلى الضمير أنها تفيد الجمع. وأما قوله تعالى قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب بلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي، فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك، وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك، وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطية، فهو حادث قطعا. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح رحمه الله وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، هي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس. وفي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما معنى لغوي عظيم ولطيف، وهو تأكيد الفعل في المصدر. وكلم الله موسى تكليما أي تكليما حقيقيا وليس بمجاز، التأكيد دائما إذا أكد الفعل بالمفعول المطلق الذي هو المصدر معناه نفي لاحتمال المجاز. ولو قال قائل قتلت زيدا قتلا لا يحتمل إلا إذا مرفوع، ولو قال قتلت زيدا يحتمل أنه ضرب ضربا مبرحا كاد أن يموت، والضرب قد يطلق عليه القتل والقتال، كما في حديث بالنسبة للمار بين يدي المسلح فقاتله، ليس معنى ذلك اقتله قتلا وموته لا، إنما كناية عن العنف والشدة في الدفن. ولو أدى ذلك إلى المقاتلة، عن المقاتلة أنت تدافعه وهو يريد يمر لأن معه شيطان، لا يفيد هذا نفي المجال إلا وجود المنطق. وكلم الله موسى تكليما ضربت زيدا ضربا وقتلته قتلا لا يحتمل إلا المعنى الحقيقي الذي تدل عليه هذه الكلمة لغة، واحتمال المجال فإن لو لم يدخل المصدر يحتمل المجاز، ونفى الله هذا المجاز بل كلمه كلاما حقيقيا. هذه الآيات تدل على الأشاعرة، كلما نذكر الأشاعرة المراد الأشعرية الكلابية أي الذين انتسبوا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري عندما كان في قوله الثاني، الذين معه في القول الأول هم معتزلة، والذين أخذوا ما دل عليه كتابه الإبانة هم من السلفيين. إذن الأشاعرة على الصحيح هم الأشعرية الكلابية الذين يجعلون كلام الله معنى قائما بالنفس، الذين ينفون عن الله الكلام اللفظي ويعتقدون أن هذا الكلام اللفظي المحفوظ المكتوب الذي بين دفتي المصحف مخلوق وليس بكلام الله حقيقة. قلنا غير مرة هم والمعتزلة متفقون معه على القول بخلق القرآن، ولكن المعتزلة قالوا بخلق القرآن ولم يثبتوا لله كلاما آخر. معنى يتكلم الله يخلق الكلام. وأما الأشاعرة اصطلحوا من عند أنفسهم اصطلاحا جديدا لم يسبقوا إليه، ليس لهم سلف ولا لهم خلف إن شاء الله، وهو إثبات الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. الكلام النفسي لغة ليس بكلام، فرق بين حديث النفس وبين الكلام. حديث لفظة حديث تشمل الكلام وما لم يصل إلى درجة الكلام، الوسواس والخواطر وما يجري في نفس الإنسان. والفرق بينهما واضح جدا، لأن الكلام اللفظي لا يصلح في الصلاة، يفسد الصلاة. والكلام النفسي أي حديث النفس، تسميته كلاما فيه تجول، حديث النفس لا يفسد الكلام، لا يفسد الصلاة. بمعنى لو أنك تكلمت مع الإنسان أنت في صلاة، يقال لك صلاتك باطلة، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لكن لو حدثت نفسك وأنت في صلاة، ذهبت إلى مكة واعتمرت ورجعت وأنت في الصلاة، صلاتك صحيحة ولكنها ناقصة من حيث الأجر، لأنك فقدت فيها حضور القلب وربما الخشوع لأنك انشغلت. لكن الصلاة صحيحة لأنك لم تتكلم فيها، وما جرى في نفسك لا يسمى كلاما لغة، وأثبتت السنة هذا المعنى أيضا. زعمت الأشاعرة بأن كلام الله الحقيقي معنى قائم بالنفس، فإطلاق الكلام على القرآن مجاز عندهم، وكلام الله الحقيقي في زعمهم ليس بحرف ولا صوت، فيقال لهم في المناقشة كيف سمع موسى كلام الله الكلام النفسي، هذا الكلام النفسي الذي في نفس الرب سبحانه وتعالى الذي أثبتتموه أنتم ولم يثبته الرب سبحانه وتعالى لنفسه ولم يثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، كيف سمع؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، هكذا قد يجرؤون، وفعلا هذا موجود في كتبهم، يقولون هذا الكلام على الله بلا علم. ولا يجوز أن يقول العبد في صفات الله وأسمائه وفي حق الرب سبحانه وتعالى، لا يجوز للعبد أن يتكلم برأيه واستحسانه أو بتكليد مشايخه أو بتكليد مذهبه، بل الصفات توقيفية. وهذه الخطبة من الأشاعرة باطلة. ثم قال ردا عليه، لو قالوا كذلك لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك، وموسى يسمى كريم الله، الله كلمه، هذه الخصوصية لا تثبت لموسى، ولو كانت القضية قضية الإلهام وإلقاء الرب سبحانه وتعالى في نفسه هذه المعاني. وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة، هذه طريقة المعتزلة. إن قالت الأشاعرة كما قال إخوانهم المعتزلة خلق الله كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. وهل قال لموسى إني أنا ربك إذا رب العالمين؟ لم يقل أحد ولا يقوى أحد أن يقول لأحد أنا رب. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم ترد عليهم الضمير هنا راجع على المعلوم على المعلوم من المقام بالكرينة لا يرجع للأشاعرة ولكن يعلم لأن الضمير إما يعود على المذكور سابق الذكر أو على المعلوم بالسياق والقرائن المراد أهل الكلام أو بعض أهل الكلام لا يحدث منه في ذاته شيء ذلك المعنى لا يحدث لا بالتكلم ولا بالخطاب معنى واحد فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وهو يفيد فهي أي الآية تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات حدث هذا الخطاب عند مجيء موسى للميقات سبق بينا بأن الحادث والمخلوق بينهما عموم وخصوص كل مخلوق هو حادث وليس كل مخلوق وليس كل محدث مخلوقا قد يكون الشيء محدثا ككلام الرب سبحانه وتعالى أفراد ومفردات وآحاد كلام الرب حادث ما في ذلك القرآن كله لأنه حدث بالتكلم والخطاب والإنزال والوحي وقبل ذلك غير موجود هكذا لكن صفة الكلام باعتبار أصل الكلام صفة قديمة ذاتية صفة الكلام باعتبار نوع الكلام وأصل الكلام صفة ذاتية قديمة قدم الذات العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر تماماً